حدثني عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هانئ تكلم عن معاذ بن هانئ نعم الناس لا معاذ ثقة من كبار العاشر ماتت سنة 900 ومئة أنا بدأ حالي الأربعة ممكن أقعي شيء بطل من يشكر ولا يشكر بطل من بعد محتر. نعم ما تكلم حافظ نعم حدثني عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هانئ توفي سنة 900 نعم هكذا حدثني عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا همام حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه او عن رجل عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم ار بعده مثله وقال هشام عن معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن القدمين والكفين وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أر بعده شبيها له حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر وقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه قال ذلك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فرجل آدم جعد على جبل أحمر مخطوم بقلبة كأني أنظر إليه إلى حجرة الوادي يلبي باب التلبيد حدثنا أبو زمان حدثنا شعيب حدثنا أبو عباس قوله وقال أبو هلال أنبأنا قتادة عن أنس بن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين مكتوب بين عينيه كافر الحديث السابق وحديث ابن عباس في ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام وقد تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء والغرض منه قوله فيه وأما موسى فرجل آدم بالمد جعد الحديث فمراد بقوله صلى الله عليه وسلم صاحبكم نفسه أين يتكلم نفسه صلى الله عليه وسلم نعم قبل التلبيد سبق نعم

فإن الناس في عددهم غير الحد إنما يحلقون يستريحون معونة الرأس تعرف. فالأظهر أن مراده بالحج هذا مراده. نعم أو العمرة. نعم باب الفرق. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن يعني ابن عباس رضي الله عنه. قد يكون معنى مشهوره لا من باب الحساب من باب المشهوره لان اذا لبت تجمع الشعر وصعب التقصير من بعضه خلاف الحلق فانه ياتي عليه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يمر به وكان اهل الكتاب يسجدون اشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدى النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. حدثنا ابو وليد يعني فرق لما امر بمخالفتهم لما امر بمخالفه اهل الكتاب وسائر الكفار صار يتبع اعمالهم ويخالفهم فيها عليه الصلاه والسلام ومن ذلك الفرق وهو ان يفرق الراس بالصين من صفة الرأس ما يحاذي الأنف فيكون شق كذا وشق كذا خلافا لليهود الذين كانوا يجمعون الرأس ويسجدون وراء. نعم. حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى أبي سطيب في مذارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. باب الدوائب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الفضل بن عنبسه اخبرنا هشيم اخبرنا ابو بشر حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه ليلتها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره. قال فأخذ بلؤالتي فجعلني عن يمينه. حدثنا ابن محمد حدثنا شيء اخبرنا ابو بشر بهذا وقال بذؤادتي او براسي. باب القزع. في السؤال هذا باب الذوائب جمع ذؤابه والاصل ذائب فبدلت همزه واوى والذؤابه ما يتدلى من شعر الراس. ذكر في حديث ابن عباس في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقد مضى شرحه بالصلاة والغرض من هنا قوله فأخذ بذؤابتي فإن فيه تقريره صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الذؤابة وفيه دفع لرواية من فسر القزع للذؤابة كما سأذكره في الباب الذي يليه. وأورد الحديث من رواية ابن عنبسة عن شيء أما بها بروايته عاليا عن قتيبة عن شيء وإنما أرده نازلا من أجل تصريح شيء في هذا الإخبار ثم أردفه بروايته عاليا أيضا عن عمرو بن محمد الناقد عن شيء مصرحا أيضا وكان أصغر بذلك لأن في الفضل ابن عنبسة قال لكنه غير قادح وليس له في البخاري إلا الموضع. نعم تغيب هذا في الفضل ابن عنبسة. نعم صلى الله عليه وسلم نورد في رواية أنه أخذ بشحنة أذنه لا هي يعني أخذ بأذنه أو شحنة أذنه محتمل يكون انه نعس مرتين او ثلاث يعني ما نعم قد نعس ثم اخذ ثم نعس اخرى اخذ بالذؤاب. نعم ومحتمل انه اخذ بالذؤاب مع طرف الاذن. نعم الفضل بن عنبسه الحزاز بمعجنات

صور معدود من دون الله لأن صورين عيسى وهو على الشجرة على العود هم قلبوا لم يقتل ولم يصلب إنما صلب سبيله له ولكنهم النصارى الجاهلين يعتقدون أنه هو عيسى واليهود تقول ذلك وكذبوا جميعا الله يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن سبه لهم فالحاصل أنه شيء معبود من دون الله فلهذا إذا رأاه النبي قبله خيره لهذا يجب على من كان في محل تصاليب أن يزيلها أو في جدار بيته أو في بابه أو أشباه هنا والله إليك يكون الصليب بالنسبة كمثل الصليب الذي عند النصارى أو كل ما وضع خطين على طريقة النصارى لسمعنا أن هكذا أحدهما أطول من الآخر حقات دلو متساوية هي مثله هم يعلو واحد أطول من واحد معناه أن العيسى أطول يعني المندود على عود فيكون أطول يكون أحد الطرفين أطول من طرفان أطول من طرفين نعم نعم لا الأرقاك اللي متساوية هي في النصيب الصليب يكون أحدهما أطول من الآخر على طريقة المسار نعم الله يليك ومجتمع الصليب احنا نسميه أرقاك نيتها تشد عن الأرقاك غير الأرقاك متساوية تحمل بها الدلو وأشباهها لكن نيتها لا أنتم ما قصد الصليب ما قصد الصليب لكن إذا جعل شيء يشبه الصليب ينبه حتى لا يظن أنه يقصد الحكم يبالي حرمه والكراهه من الساعه فيها صليب وكذا لا ممنوع لا يجوز يجب انه يعني يغطى هذا الصليب شيء حتى او جعل شيء من الادوات من الدواء يزيله من بوله او غيره نعم اذا كان غير مقصود ولو غير مقصود لا النبي ما ترك شيء في التصليب الا قبضه الساعات اللي فيها التصليب لابد يستطيعون يحكون الصليب منها او يحطون عليها شيء من البوله تخفيه ايوه نشهد عليه يوم يشرع لليمن على المدينة أصله المدينة لا تجعل صلاة إلا طمشة أصبر مثلها مثل التصليب لكن التصليب أشد من بعض المدينة في ساعة ما فيها صليب اشتري اللي ما فيها صليب يرتاح يعني إذا شلي فيها صليب وحاها زال محذوق إذا محل مع الصليب زال محذوق نعم باب ما وطئ من التصاويق حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن ثابت سمعت الله المصلي عليه نعم الله يليك فعل أبي هريرة لفعل أحد أهل يعد يبقى ليلغل بدعة يعني الشيء اللي ما له أصل كل الصحابي اجتهاد في جواله فما يكون حجة مثل ابن عمر في آخر ما زاد على طوله من اللحية مثل ابن عمر في قصر العينين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول هذا حال إلا ما جاء عن خلفاء الراشدين فهو من السنة إذا لم يقال السنة صحيحة صريحة نعم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما وصي من التصاوير حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان باب ما وصي من التصاوير حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينة وما ينفر منه قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر وقد سترت بكرام لي شهوة لي بها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضايقون بخلق الله الذين يراهون بخلق الله قال فجعلنا وسادة أو وسادتين. من هذا أخذ أهل العلم ما يوطى من التصاوير ويمتهن لا مانع من وجوده وإن الممنوع ما ينصب على الأبواب أو الجدر هذا هو اليمنى أما ما يوطى الفرش والوسائد